بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب بشرح ألفاظ التطبيب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه. والمحرمات بالنص 14، والمحرمات أي المحرم نكاحهن بالنص يعني بالقرآن الكريم، هذه المحرمات جاءت في القرآن الكريم 14، وفي بعض النسخ 14 بحسب المنعو يعني المميز، يعني 14 محرما، 14 امرأة أو 14 امرأة وأربعة عشر محرما، 7 بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت. الأم وإن علت يعني الأم وأم الأم وأم أم الأم هكذا. البنت وإن سفلت يعني البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وإن سفلت. أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح. هذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم، وخالف فيها الشافعي رحمه الله جمهور العلماء. يقول أن البنت المخلوقة من ماء الزنا والعياذ بالله من الزنا، هذه ليست محرمة، ليست بنته، مع أنها مخلوقة من مائه لكن ليست بنته. لماذا؟ لأنها ليس لها حرمة، هذا الماء ليس محرما أو ليس محرما. وهذا القول ضعيف جدا، والعجيب أنه لماذا تمسك به الشافعي؟ تمسك به يعني بناء عن النظر والقياس، وهو خطأ. لأنه كيف يكون من مائها، كيف تكون هذه البنت من مائه وليست محرمة عليه؟ أليس يقولون ولد من الزنا ينسب للأم؟ نعم سينسب من أم، نعم من الزنا سينسب. ليست هنا القضية في النسب، القضية هنا في حل الزواج منها. هي من الأم طبعا بلا شك، هو يتكلم عن البنت المخلوقة من الزنا، يعني رجل وقع بامرأة فحملت ببنت فكبرت فتزوجها هذا الرجل، يجوز ولا ما يجوز؟ عند الشافعية يجوز، عند الشافعية يجوز، لكن هذا قول ضعيف والغالب خلاف. هذا المذهب في المذهب خلافه، يقول فتحل له على الأصح، في خلاف في المذهب لكن المعتمد هذا أنها تحل. وعن ولد الزنا لا يرسم، لا يأخذ وراثة من الأئمة. نعم قضية الوراثة نعم شيء آخر، لكن لا يرث، لكن نحن نتكلم الآن عن قضية البنت المخلوقة بالمعزيم. فقط تذكرت كان أخي يتسأل يقول هو في الجاهلية زنت مع امرأة، المرأة ولدت، ولكن الآن هو تزوج أسلم ويقول هل عليه تربية هذا البنت، وهل هو يدفع لها النقود حيث هي ترس؟ نعم لا لا ترس، لكنه يدفع عليها يتحملها. نعم. من يتزوج أمة هي صار بعد زواج لا وبعد الولادة؟ بعد الولادة سيعتقها ولدها، أو ستعتق يعني عندما يبلغ ابنها. قولين للعلماء، هل ستعتق بمجرد ولادته أو أنها ستكون أم ولد لها أحكام أم ولد فيعتقها ابنها لما يبلغ. وهو أيضا يكون عبدا الولد؟ لا الولد سيد، أنت لدى الأمة ربك. أمة لغيره ولو تزوج أمة لغيره سيكون هذا الولد سيد، لكن مع الكراهة. يقول هذه المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح، لكن مع الكراهة، والصحيح الراجح أنها حرام، أنها تحرم عليه، وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو لا. مطاوعة يعني موافقة، ليست مكرهة على هذا الفعل. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا، لأنها خرج من فم من بطنها، لا خلاف في أنه خرج منها، فلذلك لا يحل لها هذا الولد للزواج. للزواج والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، كل هذه لا تحرم الأخت سواء كانت أخت شقيقة أو علات أو أخياف. والخالة حقيقية أو بتوسط، حقيقية اللي هي أخت الأم، بتوسط أو كخالة الأب أو الأم، خالة الأب خالة لك، خالة أبيك وخالة أمك، يبقى هذه خالة بتوسط كخالة الأب أو الأم. والعمة حقيقية أو بتوسط، العمة أخت الأب بتوسط كعمة الأب، عمة الأب يعني أخت أبي الأب، أخت الجد اللي هي عمة الأب، هذه حرام عليك. يعني رجل عليه صورة وأبي وهذا الأب له عمة، فعمة الأب محرم على هذا الابن. كل عم عم عم نعم، لكن هناك عمة حقيقية اللي هي عمتك، وهناك عمة بتوسط اللي هي عمة الأب أو عمة الأم. مزني يعني زنا. وبنت الأخ، طبعا هو إخوان الكرام هذا ليس إقرار بالفواحش. يعني بعض الناس يقول يا شيخ طب ما أنتم تتكلمون عن هذه الأشياء بالكتب، الإسلام لابد أن يكون له حكم في كل أحكام الدنيا حتى ولو كانت محرم. الزنا محرم لكن لابد من أحكام. ما هي الأحكام؟ هل هذا الولد ينسب ولا ما ينسب؟ هذا الولد يحل الزواج منه ولا ما يحل؟ هل هو محرم ولا ليس محرم؟ لابد أن تعطى الأحكام. فانتبه لهذا الأمر، لأن ربما يأتي في بعض الكتب كلام عن الزنا، كلام عن اللواط، كلام عن كذا، فلا نفهم منه أنه يعني يتكلمون عنه من باب إباحته أو إشاعته، لا، إنه حرام لكن لابد من إيجاد الأحكام. والعمة حقيقية أو بتوسط كعمة الأب. وبنت الأخ وبنات أولاده، أولاد الأخ من ذكر أو أنثى، بنت أخيك محرم لك لأنك عمها، وكذلك بنات أولاده، بنات أولاد الأخ سواء كان أولاده هؤلاء ذكور أم إناث، ابن الأخ ولد بنتا هذه البنت محرم لك، بنت الأخ ولدت بنتا هذه البنت محرما لك، فهكذا. وبنت الأخت وبنات أولادها من ذكر أو أنثى، هذه سبعة تسمى المحرمات بالنسب. وأولاد العم لا، أولاد العم لا، ولا أولاد العم لا، ليست محارم. أولاد بنات العم، بنت العمة ليست محرم، وبنت الخالة ليست محرم، وبنت الخال ليست محرم. نعم، يجوز أن تزوجها. هذه سبعة مذكورة في القرآن، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة محرمة بالإيه؟ بالنسب. هذه سبعة محرمة بسبب النسب. وعطف المصنف على قوله سابقا سبع قوله هنا واثنتان، أي المحرمات بالنص اثنتان بالرضاع، محرمة بالإيه؟ بالرضاع، وهما الأم المرضعة، الأم التي أرضعت هذه محرمة لأنها أم، أم بالرضاع، والأخت من الرضاع. وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية، نفس الآية التي ذكرتها لكم في سورة النساء، بعدما ذكر وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأم المرضعة، وأخواتكم من الرضاع، إذا ذكر الاثنين هو ذكر الأم وذكر الأخت من الرضاع بس، لكن هو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع هذا جاء في السنة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من حديث السيدة عائشة في الصحيح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى كل محرمات النسب ستأدي في محرمات الرضاع. هذه السبعة، فيمكن أن تأتي عمة من الرضاع، ويمكن أن تأتي خالة من الرضاع، ويمكن أن تأتي أخ من الرضاع، ويمكن بنت الأخ من الرضاع، كل هذا يأتي. ولذلك يقول أنت زوجتك أرضعت بنتا، جيد، أرضعت، فأنت أبوها من الرضاع، وأخوك عمها من الرضاع، كأحكام النسب بالضبط، ليس أحكام الشرع، كأحكام النسب. فهذه أحكام الرضاع مثلها مثل النسب، يحرو من الرضاع ما يحرو من النسب. والرضاع من الزجاجة مثل الرضاع من الرجل. نعم نعم مثل، ليس شرط أن يكون ملتقم بالثدي. ولكن ما من في أيها المهم أنه لبن الأم. لبن ليس لبن صناعي، المهم أنه لبن. والأخت من الرضاع، وإنما اختصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية، وإلا فالسبع المحرمات بالنسب تحرم بالرضاع أيضا، كما سيأتي التصريح به في كلام المثل. هذا منصوص عليه في الحديث. والمحرمات بالنص أربع بالمصاهرة، يبقى عندك سبعة بالنسب، واثنتان هذا في الآية، واثنتان بالرضاع، وأربع بالمصاهرة. وإيش المصاهرة؟ يعني ناتج من الزواج. المصاهرة هي الحرمة بسبب الزواج، بحسب بسبب النكاح، لأن الحرمة يمكن أن تكون بسبب النسب، ويمكن أن تكون بسبب الرضاع، ويمكن أن تكون بسبب الزواج. وهن أم الزوجة، أم الزوجة حرام عليك وإن علت، سواء من نسب أو رضاع. أم الزوجة من النسب التي ولدتها، أم الزوجة أم الزوجة من الرضاع التي أرضعتها، حتى أمها التي أرضعتها حرام عليك. جيد؟ دائما دائما خلاص، محرم أبدا بعد الطلاق، خلاص هذا محرم أبدا. هذه المحرمات محرمات أبدا. حينما يذكر في القرآن الكريم أو في السنة النبوية كلمة محرم، اعلم أنه محرم أبدي. محرم إيش؟ أبدي. سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا، بمجرد العقد، أول ما تعقد على المرأة بمجرد هذا العقد صارت أمها محرما لك، حتى وإن طلقت البنت خلاص محرم، يمكن تشوفها، يمكن تسافر معك، خلاص حرمت عليك تحريما مؤبدا. جيد. والربيبة أي بنت الزوجة، الربيبة من التربية، مأخوذة من التربية، هي أن الزوجة يكون عندها بنت أصلا، تتزوج معها البنت، فهذه البنت ربيبة لك حتى ولو لم تربى في بيتك. لبعض الناس حتى هذا خلاف عند السلف، أنه يقول أن الربيبة هي التي تربى في بيتك، إذا لم تكن تربى في بيتك ليست ربيبة. لا، الصحيح أنها ربيبة حتى ولو لم تكن في بيتك، يعني أنت متزوج المرأة عندها بنت، هذه البنت تسمى ربيبة لك، محرم حرمت عليك. ولو ما دافع وبعد الطلاق أيضا، ولو ما وتع ممكن لا، هنا بس يتكلم بنت الزوجة إذا دخل بالأم، إذا دخل بالإيه؟ بالأم، يعني أنت تزوجت امرأة وعندها بنت، عقدت على هذه المرأة، ثم بدا لك أن تطلق، قلت لا والله أطلقها، أتزوج البنت الصغيرة، ثم رأيت البنت، فلما يطلقها بعد العقد خلاص يحل له أن يتزوج الصغيرة قبل الدخول، قبل الدخول يحل أن يتزوج ابنته الربيبة، طالما أنه طلقها قبل أن يدخل به. لكن إذا دخل بالأم خلاص حرمت الربيبة، وبنت بنت بنت وكمان وهكذا خلاص إلى تحت. إذا دخل بالأم، إذا دخل بالإيه؟ بالأم. وزوجة الأب وإن على، زوجة الأب وإن على الأب، أيا كان هذا العلوم، زوجة الجد، زوجة زوجة أبيك، أبوك أنت، زوجة الأب يعني زوجة أبي ليست أمي، إنما زوجة أخرى، الأب تزوج زوجة أخرى، هذه الزوجة حرام علي، حرام أتزوجها. وإن على، وزوجة الابن وإن سفر، زوجة الابن كذلك، إذا تزوج الابن فإنه يحرم عليك هذه الزوجة مطلقة. مع دخول بدون دخول ما فرق في هذه، في زوجة الأب، في زوجة الأب ليس شرط للدخول، زوجة الأب يعني زوجة ثانية ليس بالأم. وزوجة الابن هذه مع الدخول، ليس بالعقد، هذه بالدخول زوجة الابن. وبالنسبة للابن وبنت الزوجة ممكن يتزوجون؟ نعم نعم صح، هذا بعيد، هذا بعيد عن هذا، بنت هو وبنت بنت البيت بنت الزوجة الجديدة هذه وابني أنا ينفع يتزوج. وبالنسبة لكشف العورة كما يحل العمة هكذا يحل مثلا للأم زوجة؟ نعم خلاص خلاص محرمات خلاص الكل محرمات يجمعه شأن واحد وهي أنه يجوز لك أن تنظر إليها ما يظهر عند المهنة عند العمل يعني تراها كاشف الشعر ما في مشكل تراها قد شمرت عن ساقيها أو عن كي عن يدها ما في مشكل في ما يظهر في أثناء العمل زوجة العم ليست محرم زوجة الأب بس زوجة الأب والجد أما زوجة العم ليست محرم وزوجة الخال ليست محرم والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد يعني مستمرة لا تنقطع الحرمة خلاص مستمرة وواحدة حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط يبقى هناك محرمات من جهة الجمع يحرم أن تجمع بينهما لكن إذا تزوجت هذه لحالها وهذه لحالها يجوز وهما الأختان وهي أخت الزوجة أخت الزوجة محرمة في الزواج ولكنها أجنبية في المعاملة يعني أنت زوجتك أختها محرمة عليك أن تتزوجها في نفس الوقت محرم عليك وليست محرما لك بمعنى أنها لا تظهر عليك لا تتكشف ولا تدخل وهي ليس عليها حجاب يبقى هي محرمة للجمع هناك فرق بين تحريم الزواج هذه تحريم الزواج لكن المحرمية لا هذه ليست محرما لك فلا يجوز لك أن تسلم عليها تصافحها ولا يجوز أن تتكشف لك ولا يجوز أن تجلس معك بمفردها كل هذا حرام جيد حرام أن تجمع بينها وبين أختها في الزواج بس طب إذا طلقت الزوجة يجوز أن تتزوج ثم إذا طلقت يجوز أن ترجع للزوج وهكذا يبقى لا يمكن أن تجمع بينهما لكن تتزوج إحداهما يبقى الأختين فلا يجمع بينها وبين أختها من الأب أو أم سواء كانت من أب أو أم سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لعلات أو أخت لأخياف أي أختين يحرم أن تجمع بينهم شيخ مثلا لو أنا تزوجت بامرأة ما عيشنا ولكن مشكلة طلقتها وخلاص انتهت عندها مدة العدة وبعد سنة تزوجت الثانية عليه يعني يحسب الطلاق أيضا من البداية أو الثاني أو هذا يكون لو طلق تزوج من الأختة ولا تزوج هي يحسب الطلاق الأول سيكون من بداية نعم طلاق أول طلاق لا خلاص سيكون طلاق ثاني سيكون طلاق ثاني لا يمسح هذا الطلاق يمسح في حال زواج الزواج الثالث اللي هي بعد الطلاق الثالث يمسح طيب أو بينهما نسب أو رضاع يبقى إذا كانت الأخت يعني أختين من النسب شقيقتين سواء كانت أختها من أب أو أم أو بينهما نسب يعني من جهة النسب أخوة من جهة النسب أو أخوة من جهة الرضاع ولو رضيت أختها بالجمع حتى ولو حدث رضا قالت أختها ما عندي مشكلة تزوج أختي ما في مشكلة لا حتى وإن رضيت حرام النص حديث يعني وكذلك القرآن ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما باثنين يعني واحد دخل على أختين فقالت المرأة ولي المرأتين قال أزوجك بنتين فتزوج الرجل البنتين في ضربة واحدة في عقد واحد تزوج الاثنين بهذا عقد باطل العقد من البداية فاسد لا يكون عقد لا لا لا يكون عقد شبه هذا عقد فاسد جيد بين المرأة وعمتها وعكس أيضا عكس عمتها والمرأة لا عنده زوجة ولا يجوز زواج في هذا الوقت على ابنة أختها ابنة أختها لا يجوز عمة المرأة أخت أبيها. وعكس كيف عكس؟ هي عمة؟ ابن أختها؟ خلاص ما هي عمة لها، يبقى صح هذا أيضا. يبقى المهم أنه يوجد عمة ويوجد بنت. وكذلك الخال. فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكاحهما فيه بطل نكاحهما، نكاح باطل. أو لم يجمع بينهما لا يحتاج إلى طلاق. لا يحتاج إلى طلاق. أخت تزوج امرأة بعدين امرأة قال له عندي أخت للرضاعة زوجها تزوجها هكذا حصل. لا هذا هذا هذا معا هذا في عقد واحد في ضربة واحدة. إذا كان بترتيب بقى سيقوله فيقول أو لم يجمع بينهما بل نكحهما مرتبا، نكح هذه الأول ثم نكح هذه الثاني، فالنكاح الأول صحيح صحيح الثاني باطل. يكون ثاني زنا؟ لا هذا ليس زنا، نكاح شبهة مرتبا. فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة، إن علمت الإيه؟ إن علمت السابقة. فإن جهلت، إذا عرفنا من السابقة، إذا عرفنا من الأول، هو تزوج هذه الأخت الكبرى الأول ثم بعد شهر تزوج الأخت الصغرى، يبقى نكاح الكبرى كان صحيح ونكاح الصغرى فاسد. طيب إذا تزوج أحدهما، لكن لا ندري، لا ندري من هي الأول، تزوج واحد من الاثنين، أيهما تزوج لا ندري، لا نعرف، يبقى الاثنين نكاحهم باطل. لا كيف تزوج أولاً في وقت واحد؟ لا مرتب، مرتب تزوج واحدة ثم الثانية. مثاله مثلاً رجل دخل بيت فقال له الرجل أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين، واحدة من الاثنين، فقال تزوجته، وبعد شهر قال أريد أن أزوجك الأخرى بقى، فتزوج الثانية. من الأولى؟ لا ندري من كانت الأولى. لا هو ما رأى، لا ما رأى، هو قال له هكذا كما في قصة موسى عليه السلام. بدون دخول، بدون دخول، نعم، أو كان التوأم يا شيخ، بدون دخول أو كان أعمى. إذا هذا لا ندري، لا يدري أيهما أول، إذا لا يدري أيهما أول يبقى نكاح باطل كلاهما. يبقى الثاني، الثانية باطل. فالثاني هو فإن جهلت، فإن جهلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما. هو علم السابق لكن ناسي، قال أنا ناسي يا شيخ، مالي الأولى الكبيرة أم الصغيرة؟ أنا نسيت. نقول له ممنوع احتياطا لأن هذا شبه، امتنع عنهما. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوضع بملك اليمين. زواج رجل يتزوج اثنين أختين حرام، هذا نكاح زواج. كذلك ملك اليمين، وهذه المسألة سئل فيها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثالث الخلفاء الراشدين. قيل له رجل وقع في نصيبه أختين، أختين من السبايا، هل يجوز له أن ينكحهما، أن يطأهما؟ هل يجوز؟ فقال حرمتهما آية وأحلتهما آية. عند آية تحرم وأن تجمعوا بين الأختين، هذه آية محرمة لكنها كانت في الايه؟ في النكاح. وأحلتهما آية أو ما ملكت أيمانكم، هذه ملك يمين. فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولكن الأحوط ايش؟ لا المنع، الذي قال المذهب هنا الشافعية قال لا يمنع. إذا جاء منع من جهة النكاح كذلك يمنع من جهة ملك اليمين. أما أما وقع في نصيبه أختين من الإماء، فهذه وقعت في نصيبه ملك يمين، هل يجوز له أن يطأهما معا الاثنين؟ لا ممنوع. وهذه المسألة سئل عنها عثمان بن عفان. يعني أختين أمان لا يجوز، لا يجوز أن يطأهما معا، الاثنين سيطأ واحدة والثانية لا يطأها خلاص. يبقى هذه الذي وطأها خلاص يعني يجوز أن يطأها مستمر على الدوام، لكن الثانية هذه ممنوع على الدوام خلاص، لا يجوز أن يجمع بينهما في ملك اليمين. وكان لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، هو تزوج واحدة وبعدين وقعت أختها في السبي فصارت مملوك، هل يجوز أن يطأ الاثنين؟ لا، لأنه جمع بين الأختين، ممنوع أن تجمع بين الأختين بأي صفة. ماشي الحال؟ فإن وطئ واحدة من المملوكتين أختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق. يعني هذا عنده أختين وطأ واحدة، يبقى لا يجوز له أن يطأ الثانية، لا يجوز إلا أن يحرم الأولى بطريق من الطرق. كيف يحرمها؟ كبيعها، خلاص يبيعها خلاص يجوز له أن يطأ الثانية، أو تزويجها يزوجها، فإذا زوجها لا يجوز له أن يطأها، يبقى يجوز له أن يطأ الثانية، يبقى لابد أن يحرم الأولى بطريق من الإيه؟ من الطرق. وأشار لضابط كلي، ضابط كلي يعني هذا ضابط أغلبي ليس كلي، لأن هناك بعض المستثنيات أيضا منه تناقش العلماء فيه. ضابط يعني يضبط لك المسائل بقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وسبق أن الذي يحرم من النسب سبع، فيحرم بالرضاع تلك السبع أيضا. جيد، باب المحرمات، يبقى عدد المحرمات التي ذكرها الشيخ كم؟ عد كده، سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع وأربع بالبصهار، يبقى العدد كم؟ 18. جيد، 8 إيش؟ 10. يبقى عندنا سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع، لأن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، وأربع بالمصهار، يبقى عدد المجموع الكل 18 محرم. ثم شرع في عيوب النكاح، ولو في هذا النكاح أخت وأخت ولد الطفل من ثانية ما معروفه، هو تزوج الاثنين وأنجب من أحدهما، هذا الولد ينسب له ولكن يفسخ النكاح. يعني النسب من جهة النسب مراعاة لهذا الولد، لأن النسب يحتاط له، فالولد ينسب لأبيه، كما لو تزوج الرجل أخته من الرضاع. مش بعض الناس يأتي بعد سنة أو سنتين ويكون مخلف، هنا حدثت في مصر رجل أنجب قرابة أربعة أولاد، وبعد ما أنجب أربعة أولاد سأل فعلم أن هذه المرأة أخته من الرضاع، رضعت عليه فحكم بفصله عنها، خلاص تبتعد عنه هي أخته، صارت أختا له محرما له خلاص، وهذه الأولاد له ولها، يبقى هو أبوه، هو أبوهم وهي أمهم، لكن العلاقة بينه وبينها صارت علاقة محرمية. ثم شرع في عيوب النكاح، عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه. النكاح يا إخواني الكرام عقد على التأبيد، بمعنى الرجل إذا تزوج المرأة لا يمكن أن تكون المرأة بعد يوم ولا اثنين ولا شهر تقول الله لا أريدك خلاص، لا، ما في مؤقت، إنما هو عقد مستمر شرع للاستمرار، إلا أن يحدث طلاق من الرجل. اتصل أحد الشيخ يقول أنا طالب أجنبي ممكن أزوجه بنية الإنسانة فقط. لا نعم، هذا حرام، هذه وقفة الصحيحة. لا عيوب النكاح المثبتة للخيار، تثبت الخيار للزوج وتثبت الخيار للزوجة. لا، ليس طلاق، خيار أن ينفصل، ليس طلاق، إنما يختار أن ينفصل، يفصل، يفسخ النكاح، خيار الفسخ ليس طلاق. فقال وترد المرأة أي الزوجة بخمس عيوب. لو أن رجل ذهب وتزوج امرأة وبعدما تزوجها عقد أو بعد أن دخل بها وجد عيبا من هذه الخمسة من حقه أن يفسخ النكاح. ما معنى فسخ النكاح؟ أي أنه لا يترتب عليه أي حقوق، ليس عليه مهر، وليس عليه مؤخر صداق، وليس عليه أي شيء، خلاص يفسخ النكاح، يفصل النكاح، لأنهم خدعوه. ولا ذنب. ها؟ ولا ذنب. وأعلى يأخذ. يعود إليه مرة ثانية. يبقى هذا فسخ، ليس طلاق. العيب الأول الجنون. إذا وجد المرأة مجنونة. طبعا هذا يعني لكن في الزمن هذا لا، تجده مجنونة تقول خلاص عوضي على الله. سواء أطبق أو انقطع قبل العلاج، سواء كان هذا الجنون مطبق مستمر مجنونة باستمرار أو انقطع قبل العلاج. انقطع قبل أن تعالج خلاص أو لا، يعني سواء كان هذا الجنون يتقطع يعني يأتي جنون ثم تعالج منه ثم يرد الجنون ثم تعالج منه، أو لا ينقطع مستمر، فخرج بذلك الإغماء. إذا كانت المرأة مغمى عليها هل يثبت الفسخ؟ لا، الإغماء ليس جنون، الإغماء مثل النوم. هو مثل بالنسبة للجن، مثل واحد دخل بلا جن، جن أسلامية أحيانا بيأتي مريضة سليمة أكثر ثانية أسلام. قضية الجن قضية خطيرة جدا، أنا يعني الواضح أنها مشتهرة في عندكم كثيرا. هل يدخل أنا ولا هذا المرء؟ لا يدخل. الجن غالب وإخوان الكرام من الوهم. خلاص، مسألة الجن هذه عند النساء بالذات غالبها وأكثرها كما قال ابن القيم من الوهم. هذا كلام ابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن غالبهم تتوهم المرأة أن هناك جن، وفي الحقيقة لا يوجد هناك جن ولا شيء. عندي مرتقطعة قبل العلاج أو لا؟ صح، هذا أضبط، هذه نسخة أيضا أضبط. سواء أطبق الجنون أو تقطع، صح، هذه أضبط، نسخة أضبط. قبل العلاج، مش قبل العلاج، قبل العلاج أو لا، سواء كان هذا الجنون يمكن أن يعالج منه أو لا يمكن أن يعالج. فخرج الإغماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح، المغمى عليها لا يثبت به الفسخ ولو دام، ولو كان هذا الإغماء مستمرا، كما السكر صلى الله عليه وسلم يأتي إليه إغماء، فهذا حتى ولو كان خلافا للمتولي، يعني أبو سعد المتولي. أبو سعد المتولي أحد أصحاب الأوجه بالمذهب، يقول أن الإغماء لو كان مستمر يبقى مثل الجنون، خلاص ما لن يستمتع بها، دائما مغمى عليها، فكيف قال هذا مثل الجنون؟ لكن المعتمد في المذهب أن الإغماء لا، الجنون فقط. ثانيهما الجذام، وجود الجذام. الجذام بذال المعجمة، وهو علة مرض. هذا المرض نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يقول يأتي على العضو، يحمر العضو، يصير أحمر اللون، ثم يسود، يصير أسود اللون، ثم ينقطع، يقطع، يفصل، والعياذ بالله. هي مثل الجدل، مثل الجدل، هذا الجذام مثل الجدل، ليس هو الجدل إنما هو مثله، جذام، مرض يسمى الجذام، وهو مرض احمرار العضو، الأطراف، تحمر الأطراف، ثم تسود، ثم بعد ذلك تقع، تسقط، والعياذ بالله. مثل الجذام هو موجود عندكم ترجمة حرفية. يبقى هذا الجذام إذا وجد المرأة فيها هذا المرض يجوز له أيضا. لماذا؟ لأن هذا المرض معدي، ربما يصيبه هو أيضا، ليس هذا المرض يعني يكون في المرأة فقط، لا، ربما هو يصاب به. ثم يسود، ثم يتقطع، ثم يتناثر، هذا شكل المرض. يتناثر يعني يتبعثر، يتفتت العضو، يتفتت، يتناثر. الثالث البرص، وهو بياض في الجلد. البرص مرض يصيب الجلد، يبيض الجلد ثم يذهب ما به من دم، يذهب ما به من دم وما تحته من اللحم. يعني البرص هذا مرض يجعل الجلد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة عليه، مرض قبيح جدا، مرض قبيح. هو أسود مثل البهاق، هذا بهاق، هذا الذي تراه في غالب في كثير من الناس، هذا مثل بهاق، لكن البرص أشد منه، أشد من البهاق. البهاق هذا مقدمات البرص، مقدمات البرص أشد، يبيض الجلد ثم اللحم الذي تحت الجلد يندثر، وما تحته من الجلد يذهب، دم الجلد، الدم الذي يجري على الجلد نفسه يذهب، ويذهب أيضا الدم الذي تحت الجلد. أستاذ في اللحم، هنا في المعجم هذا وهذا في العروجية واحد، جذام وبرص واحد. أنا قلت لك الجذام والبرص يعني ترجموها بنص، الجذام والبرص واحد؟ لا لا، في اختلاف شوي. طبعا في خلاف، في خلاف كبير جدا. الجذام كما قلت لك يأتي على العضو يحمر ثم يسود ثم العضو يقع يسقط. ممكن أذن، ممكن أنف، ممكن أذن، ممكن. لا هو ليس في الأذن، هو في الأطراف، يأتي في الأطراف، في الأصابع، أصابع اليدين، أصابع الرجلين، يأتي فيها كامل، لكن ليس أذن، وليس في الغالب يأتي في الأطراف. البرص، البرص مرض يصيب الجلد لا يصيب الأطراف، إنما يصيب الجلد في أي مكان، وربما يأتي في الوجه، ربما يأتي في الصدر، ربما يأتي في القدم، يأتي في أي مكان، يجعل هذا الجلد لونه أبيض. لكن إذا كان اللون أبيض فقط يسمى بهاق، هذا مقدمات البرص. البرص يتطور أكثر من ذلك فيكون الجلد نفسه لا يوجد فيه دم، وما تحت الجلد لا يوجد فيه دم، لا يوجد فيه، لا تعرفون أنتم الدم الأحمر لا يسرب الجلد، الجلد يموت يعني. الجرح يكون مثل الجراح، ليس مثل الجراح، لا، الجلد ميت، تعرف الجلد الميت ليس فيه حياة، لو طفل خلاص، لو قطعت كده ما يتأثر خلاص، فلا يوجد فيه دم ولا يوجد في اللحم تحته دم. هذا مرض خطير جدا، مرض البرص هذا، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. فخرج البهق، البهق ليس بالحنسمر، هو طلق أحد المرأة، نعم، فيها كان فيها كشف برص، وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه، فلا يثبت به الخيار. البهاق ممكن يكون مقدمات، البهق مقدم البرص، فلا يثبت الخيار بالبهق، إنما يثبت بالبرص، يثبت بالإيه؟ بالبرص. يبقى هذا المرض الثالث. يبقى عندنا جنون، جذام، برص. المرض الرابع الرتق. وش الرتق؟ انسداد محل الجماع بلحم، انسد محل الجماع بقطعة لحم تمنع الإنسان من قضاء وطره، تمنعه من الوطن محل الجماع. نعم، فمحل جماع المرأة فيه لحم، قطعة لحم تمنع من إتمام هذا الأمر، تمنع منه، فهذا يجعل الإنسان خلاص يعني كأنه غير مزوج، تمنعه من ذلك، هذا يسمى رتق. المرض الخامس والأخير القرن. القرن انسداد محل الجماع بعظم، هناك عظمة، عظام، تعرفون العظام، هناك عظام في هذا المحل تمنع من وقوع هذا الأمر، من الجماع، تمنعه من الجماع، يبقى هذا يسمى قرن، مرض القرن، مرض القرن. موجود هذه الأمراض، موجود هذا، وهذه أخواني الكرام من باب الأمانة، أنه المرأة إذا كان عندها مرض من هذه الأمراض ينبغي أن تخبر بها الزوج، لأنه إذا كانت هي فيها هذه الأمراض ثم تزوجها سيثبت له الخيار. بعض الناس لا يعلم هذا الحكم، يعني يظل مسكين ولا خلاص عوضي على الله. لا، إزاي كيف لا تعرف؟ هي تعرف، لأنها تعرف نفسها، هي تعرف نفسها، والرجل يعرف نفسه من الأشياء التي يعرف ما به من مرض. وما عاد هذه العيوب، يعني إذا كان هناك عيوب غير هذه العيوب الخمسة، عندنا خمس عيوب عند الشافعية لا يقاس عليها، هذه الخمسة يثبت بها الخيار للزوج. ما عداها يعني العيوب التي غير هذه العيوب، كالبخر، البخر اللي هو رائحة الفم الكريهة، يسمى البخر، يسمى إيش؟ يقولون فلان أبخر، أبخر يعني رائحة فمه كريهة دائما. دائما هكذا، دائما رائحة فمه كريهة، يبقى هذا يسمى بخر، هذا لا يثبت به الخيار. والصنان، الصنان هو رائحة ما تحت الإبط يسمى صنان، فإذا كانت رائحة كريهة لا تطاق وكانت في المرأة هذه الرائحة الكريهة، لا يثبت به الخيار، يمكن أن نعالجه، تضع أي مزيل لهذه الروائح، تضع طيب، تضع كذا، المهم أنها يمكن أن تتخلص. لكن العيوب الدائمة هذه اللي هي الخمسة عيوب تثبت بها الخيار. لو ما أخبرت قبل الزواج أن عندها هذه العيوب وقمت قد تزوجها لا يفسد عنده خيار وافق، أنا أعرف قبله هو وافق من البداية، لا يثبت له الخيار، خلاص أنت وافقت من البداية. وهذه الأمراض لا يعالج؟ هذه الأمراض يعني أمراض مزمنة تكون ملازمة للإنسان، وكان في السابق ليس لها علاج، لكن الآن يمكن أن نقول الرفق والقرن يمكن إجراء عمليات له، يعني يمكن إجراء عملية للقرن والرفق، يمكن فتعالج منه. البرص لا يعالج؟ البرص لا يعالج، ببعض الأشياء التي تجعله ينكشف، وبعض الكيماويات ممكن، بعض الناس في البدايات يمكن عندما يظهر البهر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أنا رأيت هذا يوجد كريمات يوجد غالية، كريمات غالية، ولكن في الأول في البداية يكون سرعة في البداية، وإن كان برضو بعد العلاج يمكن أن يعود مرة ثانية قليلا. ويرد الرجل أيضا، يبقى هذا بالنسبة للرجل، يرد الزوجة، أي الزوج يرد الزوج بخمسة عيوب: واحد الجنون والجذام والبرص وسبق معناها، وبوجود الجب. الجب هو قطع الذكر كله أو بعضه، واحد مقطوع، عضو مقطوع كله أو بعضه يرد به، والباقي منه دون الحشف. ذكر عضو، العضو الذكورة والباقي منه دون الحشفة، فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار. الحشفة هي المكان الذي يكون فيه الطهارة، يكون فيه الختان، المكان الذي يظهر بعد ختان الرجل، هذا المكان يسمى الحشفة. فإذا كان المقدار بقي قدرها، قدر الحشفة أو أكثر من قدر الحشفة، يبقى ليس للمرأة خيار في هذه الحالة، ليس لها خيار. أو ممكن ما فعل الختان، ممكن ما فعل الختان، ما فعل الختان هو آسف، ما في مشكلة. نعم، المهم أنه، المهم أنه، المهم أنه يوجد العضو، يوجد، لكن ما فعل الختان هو آسف بها فقط. الوضوء يكون الوضوء بمس كل أو بعض، أو ينقض الوضوء بمس بعضه، ليس كل العضو، أي جزء منه ينقضه. وبوجود العنة، يبقى إذا كان الرجل عنده جب والعياذ بالله قطع، ففي هذه الحالة للمرأة أن تفسخ النكاح بعدما تزوجت، وجدت الرجل هكذا خلاص لا حق أن تفسخ النكاح، تأخذ حقوقها وليس له حقوق هو، لأنه خدعها. وبوجود العنة بضم العين، وهو عجز الزوج عن الوطء، يعجز، لا ينتشر عضوه، لا ينتشر في القبل، لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته. العنة هذه فيه قوة ناشرة التي تجعل العضو ينتشر أو ينتصب، يعني لضعف في قلبه، ضعف في قلب هذا الرجل أو في آلته أو في نفس العضو. هذه عيوب خمسة تثبت النكاح، تثبت الخيار للزوجة، وعيوب خمسة تثبت الخيار للزوج. ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، لابد أن نرفع إلى القاضي، نذهب إلى الحاكم يحكم، ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره، لكن ظاهر النص خلافه. ظاهر النص يعني ظاهر نص الإمام الشافعي في الأم أنه إذا تراضى الزوجان قال خلاص كل واحد فينا يروح إلى حال سبيله بدون أن نذهب إلى قضاء وإلى محاكم وإلى كذا، خلاص يكفي. يشترط فيها الذي قاله القاضي الموردي، قال يشترط أن ترفع إلى الحاكم. لماذا؟ حتى الحاكم هو الذي يحكم أن هذا، فإنه ما مشكلة. لا لا. حتى ولو كان هناك تراض، القاضي الموارد يقول لا، لا بد من الرفع للقاضي. لماذا نرفع القاضي؟ لكي لا يخدع الآخرين، أو لكي يكون الأمر عاما، أو كذا، أو لكي يعني يعرف كل واحد حقوقه. أما في في ظاهر نص كلام الإمام الشافعي قال يكفي، إذا كان هم اتفق على ذلك يكفي. لو كان هذه أمراض قبل الزواج، ثم تزوج وعرف أحدهما أن ممكن يظهر بعد ذلك مثلا يكون نسب في دم، يعني مثلا مثل هذا، لو يخاف بهذا هل لهم اختيار؟ هذا غير هذه الأمراض؟ هذه نفس الأمراض، ولكن مثلا عالجه قبل الزواج، ولكن يخاف أن يكون مثلا هذا المرض بإذنه مثلا، لو يظهر بعض الأشياء. لا لا لا يثبت الخيار، الخيار يثبت عند وجوده، لا يثبت عند توقعه. هذا السبيد، هذا المرض السبيد، لا وجد هذا. هذا أي نعم، هذا خطير، نعم هذا خطير، لأنه يعني هذا مرض في منتهى. إذا عرف هذا المقصود يا أخواني الكرام في الزواج الإسلامي الشرعي أن يكون هناك أمانة، فلا بد أن تقول الزوجة ما عندها، ولا بد أن يقول الزوج ما عنده. هذه الأمراض التي كانت معهودة عندهم في السابق، بعض العلماء يقول يقاس عليها الأمراض المزمنة التي فيها يحدث فيها عدوى، فيروس سي، نعم فيروس سي، نعم والإيدز، فكل هذه وهنا الآن بدأوا يعملوا ذلك في الزواجات الجديدة. قالوا لابد من تحليل يذهب به إلى المستشفى ويحلل بعض الأمراض ويرعاه مع هذا جيد. نعم يجوز، يجوز، لأنه إذا كان هناك أمراض مزمنة وأمراض خطيرة والناس اعتادوا على الكذب والخيانة والغش. مثلا الزواج لا يمكن الزواج بدون واحد، مثلا كان عندنا كاف كان أب عنده رغبة للرجال، وكان يبحث عن المرأة مثل هذا المرض الذي رفع عند النساء فقط للزواج، ولكن بدون ورد، وكان يستطيع أن يتحمل هذا، قال سيكون هكذا لي أصلا. لم أفهم، يعني هو لا يستطيع الوقت؟ لا، مريض؟ هو كان عنده رغبة للرجال فقط. للرجال؟ نعم هكذا المرض. نعم هو أصلا كان يريد أن يتخلص من هذا، ولكن كان يريد أن يتزوج بالمرأة على مثل هذه المشكلة عندها، وده غرار بوجه النساء لكي فقط يعيش معها، ويكون كان يقول له هكذا يكون أحسن له أن يتخلص من المرض. لا حول ولا قوة. هذه من المسائل يا أخواني الكرام التي ينبغي على العلماء والدعاء أن يهتموا بها. أنا قرأت أبحاث، هناك فعلا يا أخواني الكرام مرض، يعني بعض الناس بعض الدعاء لا يفهم هذه القضية. مرض مرض مريض، هو مريض مسكين وهو يعاني، والدعاء يظنون أن هذا هو شخص قبيح أو فاسد. هناك أمراض يا إخواني الكرام هو مريض بهذا، فهذا لابد أن يعامل معاملة المريض، يعامل بحكمة وبلطف، ويحاول أن يؤخذ شيئا فشيئا كما يعالج المدمن، فهذا لابد أن يعالج بهذه الصفة. لكنه في هذه الحالة الذي قال له هذا الحل، يعني كان لا ينبغي أن يفعل هذا، كان ينبغي أن يعالج أول، كان ينبغي أن يعالج أول وبعد ذلك يتزوج الزواج الشرعي. نعم يوجد مثل ما يعالج المدمن بالضبط، هذا لابد أن يعالج شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك ينتقل منه إلى مرحلة ثم إلى مرحلة، لا بد من حكمة في علاجه، يوجد علاج إن شاء الله. علاج هذا الزواج طويل، زواج طويل. لعله، بس هو ليس عنده رغبة في النساء، هو فعلا مريض وليس عنده رغبة. هذا يا إخواني الكرام هو قوي. قوي. أسمعت عن كيس مواتي في السيارة. ابن القيم؟ نعم يذكره. ابن القيم يذكر هذه الأمراض بذنبه بسببه، يعني بنفسه، ما بغفلته بنوره. هذه الأمراض؟ نعم. هذه الأمراض الخمسة؟ لا نعم. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى حينما يعالج هذه القضية كان يعالجها يعني بمنظور شرعي، ولكن بدأ العلم الحديث يكشف لنا أن هناك أمراض فعلا، هو مريض فعلا، بعد تحليل له نكتشف أن هناك مرض عنده، فهذا المرض يحتاج إلى علاج، هذا لابد من الرفق معه، ولابد من التلطف، ولابد من علاجه. أحيانا لما نتكلم في قضية الدعوة أو وعظ الناس نقول هذا حرام، هذا كذا كذا، وننفر الناس منه، وفعل قوم لوط فيه عقاب من الله تعالى، لكن إذا كان إنسان مريض فينبغي أن يعالج، ينبغي أن يعني مرض. أنا أقول لك في بعض الأحيان مرض يا إخوان الكرام، وهذا أنا قرأت بحث عجيب جدا فيه، يعني هناك أمراض فعل مريض هو لا يستطيع أن يتغلب على نفسه في هذا الأمر، عنده دافع له، عنده هرمونات داخلية ودوافع داخلية. ليس بسبب تربية، ليس يمكن بسبب تربية، هذا الغالب، لكن هناك بعض الأشخاص مرضى، فأنت لا تسوي هذا بهذا، لا تجعل هذا مثل هذا. هذا كيف نفرق؟ تفرق، لابد من عرض على الطبيب، لابد أن يعرض على الطبيب، ولابد أن يصنع له كذا، يريد أن يتخلص من ذلك، تحاليل وكذا. عند المحكمة تصل كلاهما، تصل كلاهما مرض مريض، من كان هذا بسبب مرض أو من كان هذا بسبب تربية؟ لا، سيختلف الحكم. الحكم سابقا نحن كنا لا نعرف أن هذا مرض، فخلاص يبقى اقتلوا القاتل، اقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن الآن إذا كان مرض فسيكون هذا المرض حاجبا لنا عن قتله، يمنعنا عن قتله، هذا مريض فلابد أن يعالج أول، يعني لابد أن نجتهد في علاجه. منذ قليل قرأت أن في هذا الشامبون الذي يغسل الرأس في يوجد أشياء الذي يجعل رجل يعني هي يقتل يعني هرمونية يميل الإنسان، نعم هو يقتل يقتل شهوته إلى رغبته في النساء، ويجعله يميل إلى الرجال، نعم، والنساء أيضا يقتل الرجال ويميل للنساء، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقوا يا أخواني الكرام، صحيح صدقوا، هذا هناك حرب على المسلمين شديدة جدا لانحرافهم عن الإسلام. هناك الجنس الثالث الآن خلاص معترف به في أوروبا، خلاص الجنس الثالث معترف، زواج هذا النسلين هذا معترف به، حتى زواج مقنن ما حيوانات لا هذا ما في مشكلة، لكن هو عندهم في الإنسان النسلين هذا جاء ما في مشكلة، عقد موثق وهذا تزوج فلان ومقذوف وكل شيء، وكذلك امرأة تتزوج امرأة الجنس الرابع هذا، فهذا عندهم جائز، يعني جائز عندهم متكاسف. هم يقذفون الأولاد أيضا للتربية من بيت اليتامى. بالنسبة لنا هذا جيد، ما هو؟ هذا جيد أنهم يقتلون الناس بسبب لماذا؟ لا يوجد عندهم أطفال ولا يوجد عندهم أي شيء. لا يعني هو جيد من جهة وغير جيد من جهة أخرى، لأنه هو يفسد المجتمع. المجتمع الذي نعيش فيه، ما هو مجتمعهم هم هناك يوجد مسلمون. لماذا المسلمون معهم؟ لماذا هم ليسوا معهم، هم كانوا هناك أصلا، هم كانوا أولادهم هناك الذين أسلموا. لا يوجد كده. أنت تعرف كل ثلاث دقائق تقريبا يسلم واحد في العالم، فالإسلام ينتشر انتشار كبير جدا. هذه المجتمعات نريدها اصلا يا اخواني الكرام، نحن نريد شرع الله سبحانه وتعالى يطبق، فتكون المجتمع طاهره، المجتمعات طاهره، فنحن نريد ان نطبق عليهم احكام الاسلام كمان. فهذا يمكن في اوقات محدده، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، جاءوا اليه قالوا التتار يشربون الخمور، هل نمنعهم عن شرب الخمر ولا نجعلهم يمتنعون عن الخمر؟ قال اتركوهم، فكلما شربوا الخمر خلاص تركوا قتلكم. هذا انا افهم هذا في اوقات معينه، لكن ليس على العموم، ليس على الجمله. نحن سنفرق بين هذا وذاك من حيث العموم والجمله. هناك وقت محدد، وقت الحروب، وقت يمكن، لكن اذا كان مجتمع سيكون قائم المجتمع ويريد ان يكون هذا المجتمع يعني فيه تنتشر فيه الفضيله وتنتشر فيه الخبائث والفحش، لا نرغب. هم عدونا، أفضل لنا لكي يكون عدونا ضعيف ويشرب الخمر ومرأة تزوج مرأة ورجل تزوج. هو لو كان يقتصر على نفسه لكان هذا كلامك صحيح، لكن هو يصدره لك ويبدأ يتسلط عليك. الآن عندنا مؤتمرات التي تفعل هنا في بلاد المسلمين، مؤتمر يسمى مؤتمر السكان، هذا يفعل تقريبا كل مدة من الزمن، مؤتمر يناقش قضايا السكان، ما شأنه بزواج المثلين؟ كان هناك في نيو زواج الرجل نعم. إذن هو يصدره لك، ولاحظ أن هناك يعني يريدون أن يتشبهوا بهم، يريدون أن يعني هناك تأثر من المسلمين مع القرية الواحدة والعالم كله قرية واحدة، تعرف أنت العولمة وكذا، فأصبح الآن هذا يؤثر عليك كمسلم، فينبغي أن تحاربه في داره وينبغي أن تمنعه هناك، لأنه سيأتي إليك بدل ما تأتي النار إليك، أنت ينبغي عليك أن تطفئها بعيدا عنك. ليست القضية كسابق العهد أنهم هم في بلادهم ونحن في بلادنا، لا، هو يصدره لك، ليته يكتفي به بنفسه. صح كلامك صحيح ماجد، على هو سيموت ولا يقول له كذا، لا، هو سيصدره لك، يقول أنت كمان افعل هذا من باب المساواة، وربما بعد ذلك يقول افعل هذا رغما عنك. إذا تريد صندوق النقد الدولي يعطيك، ينبغي أن تدخل، تعرف هذا؟ حتى القروض الربوية التي يخرجونها للدول يشترطون هذه الأمور، يشترط أن يدخل إليك الفحش والفجر، تخيل؟ يعني إذا كانت بلاد فقيرة تريد أن تقترض مثلا بالربا، حرام الربا، لكن هم يريدون، لا يجدون إلا ذلك مثلا، أو هم يظنون أن هذا خير لهم، يقول له إذا أردت أن تقترض فينبغي أن يكون لك انفتاح في السكان، ينبغي أن يكون عندك مساواة بين الرجل والمرأة، ينبغي أن يكون هناك، إيش علاقة هذا بهذا؟ يسألون يا شيخ. هو يجعلك الفساد يدخل بين الدول، فيجعل الفساد يدخل على الناس بسبب حاجتهم، قليل شخصية. بسبب قليل شخصية. لماذا أنتم تمنعون الناس أن يتزوجوا؟ لذلك هم يغتاظون جدا من الدول العربية أنه لا يدخل عندهم هذا بحكم البيئة، فيحاربونها. لماذا لا تكون المرأة مثل الرجل؟ لماذا؟ طبعا إن شاء الله لا اسمه المتولي أبو سعد المتولي صاحب كتاب الإبان، تتمة الإبان، صاحب كتاب في الغيب بنسبة العيوب. يعني احنا أخذنا هنا انسداد المحل الجماعي، في يكون المحل الجماعي في غطايا مقالات في كتاب الطبي في سبعة أنواع زي ما لا يوجد خالص، ما هي ما دخل ما حصل مع إيش ولكن لا يوجد، هذا مثلاً عندما يدخل الزوج ما وجد يعني فيك بكورة، ما وجد بكورة، هذا أمر آخر، هذا أمر غير هذا، لا يعترب عائلة. هنا لا يتكلم عن البكارة، هنا يتكلم عن انسداد المحل، المحل نفسه ينسد، فالبكارة شيء آخر. البكارة هذا صح موجود، يوجد نساء ليس لها، وهذا لابد أن يعلمه المسلمون، أن بعض النساء تولد وليس عندها غشاء بكار، ممكن، وبعضها يكون غائر، وبعضها يكون مطاط، هناك أحوال كثيرة مختلفة، في ثقيل يعني هناك مطاط وهناك غائر، وهناك كل ما يعني ما يقطع بسهولة، فهذا يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى هذا يعتبر أيضا مثلا لا ليس على شخص لا يعرف هذا ما وجدها يذهب بزوجته إلى الطبيبة، الطبيبة تكشف عليها تقول له هذه المرأة غائر، هذه المرأة عندها مقطاطي، هذه المرأة كذا، ما في مشكلة. وإذا لم يستطع هو أن يفض غشاء البكارة يمكن تفضه الطبيبة بعملية، ما في مشكلة، لأنه لابد من فض غشاء البكارة حتى تحمل المرأة. فصل في أحكام الصداق، وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها، الصداق والصداق بالكسر والفتح، مشتق من الصدق، من الصدق بفتح الصاد، وهو اسم لشديد الصلب، صدق اسم لشيء الشديد الصلابة، هذا معناه في اللغة، وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت. هو المهر، الصداق والمهر والنحلة والحباء، كل هذه أسماء للمهر، أسماء للإيه؟ للمهر. ليس الصداق المقبل المعقد المقبل هو الخطبة مثلا عند الخطبة هو يفعل صداق لا الصداق هو المهر، الصداق والمهر والحباء والنحلة كل هذا معنى واحد، ليس المهر الخطبة ليس فيه شيء يا أخواني الكرام، الخطبة هذه هدية الذي يعطيه الرجل للمرأة المخطوبة، هذه هدية عرف عرف كده بالهدية، لكن ليس فيها صداء وليس فيها مهر، المهر يكون في العقد، في عقد الزواج. اسم لمال، أي مال، كل ما هو متمول واجب على الرجل، يجب على الرجل أن يدفعه للمرأة بنكاح، يعني بسبب نكاح أو وطب شبهة، يعني نكاح ولكن أصابته شبهة جعلته فاسد، جعلته يفسد، مثل نكاح المتعة، مثل نكاح يعني أخت الرضاعة هكذا، أو موت، أو بسبب الموت، إذا كان واحد متزوج امرأة وبعد ما عقد عليها ماتت، يبقى هذه لها مهر كامل لأنه وجب لها مهر بالموت بموتها حتى قبل الدخول، هي زوجته، هي زوجته خلاص. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح، عند الشافعية هذا مستحب لا يجب. يبقى عندما يأتي الرجل ليعقد عقد النكاح يسمي المهر، يسمي يعني يحدده، كم ستعطي مهر؟ قل أعطي 1000 جنيه، أعطي 500 جنيه. يبقى هذا الذي يقوله الذي يسميه هو الذي يلتزم به، خلاص يستحب بذلك. هو يحدد المهر أو هي؟ حسب الاتفاق، هو يحدد، هي تحدد، أبوها يحدد، وليها يحدد، أمها تحدد، المهم أنهم يتراضيان على الإيه؟ على المهر. كم سيدفع؟ بالاتفاق، بما يتفق. ليس الزواج من تسمية، هنا يتكلم عن التسمية. المهر نفسه واجب، اسم لمال واجب، المهر نفسه واجب، لكن كونه يسميه عند العقد يذكر المقدار، يذكر المقدار. بعض النكاح يذكر مقدار كبير كذا. هكذا نعم. يبقى عند العقد يستحب أن يذكره. إذا لم يذكره عند العقد، لم يذكر مقداره عند العقد، سيتحدد بعد ذلك. لابد أن يحدده بعد ذلك. لابد أن يجد، لأنه حين الدخول لابد أن يكون المهر معلوما، أو أن يدخل بامرأته لابد أن يكون معروف المهر. ولو في نكاح عبد السيد أمته، عبد السيد، أمت السيد، سيد عنده عبد أم، فأراد العبد أن يتزوج هذه الأم، وكلاهما تحت السيد، يبقى يستحب أيضا أن يسمي الإيه؟ أن يسمي المهر. ويكفي تسمية أي شيء كان، يكفي أن يسمي، أن يحدد أي شيء، حتى ولو خاتم من حديد، حتى ولو خاتم من حديد، ولكن يسن من المستحب يعني من خلال زواج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن خلال زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينقص المهر عن 10 دراهم، 10 دراهم، ويقول يعادل تقريبا وزن الدرهم 2.8 جرام، يعني تقريبا 28 جرام من الفضة. 28 جرام هذا بجنيه كم؟ يعني الفضة تقريبا كم؟ 10 جنيه ولا 15؟ 12؟ طيب الجملة 15 15 في 30 مثلا 450 جنيه. أنا رفعت 200 200. قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء أيسرهن مهرا. هذه أفضل النساء، أفضل النساء يا أخواني الكرام، المرأة التي ترضى بالقليل من المهر، وهكذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم، أيسرهن مهرا، الأقل في المهر، هذه أفضل النساء. لماذا؟ لأنها لا تكلف أعباء كثيرة على الرجل، مش الناس تتباهى، الناس بتتباهى بكثرة المهور، وكثرة المهور كانت بلاء على المسلمين. لماذا؟ امتنع الزواج وانتشرت الفواحش بسبب كثرة المغالاة في المهور، لابد من 30,000 و100,000 و70,000 و90,000، منين يأتي شاب ب90,000؟ حرام. تحت سباق في الليل كان ولد يقع على الولد، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ماذا فعلت أنت؟ أنا أول مرة ما فهمت من البداية، هم اختفى، أنا ظننت هذا الكلب. صب عليه ماء شيخ، ماء ساخن. بعد ذلك رأيت الصفان، قال ما ستعفوا لهم، هم يجلوا ويلبسوا. لا حول ولا قوة، هذا بلاء الأمة أنها غالت في الموضوع. وعدم الزيادة على 500 درهم خالصاً، يبقى أقله 10 دراهم 450 جنيه تقريبا، أكثره 500 درهم 500 درهم فضة. يعني تقريبا اضرب 500 في 15 يعني 7500 جنيه، هذا برضو كثير يعني، هذا أقصى شيء. 1000 دولار لا 100 دولار، ليس 7500 1000 دولار. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء المرأة، هذا أقصى شيء. هذا أكثر لا ليس حرام، لا يوجد إخوان الكرام حد للمهر، لا يوجد حد لا لأكثره ولا لأقله، لكن هذا من باب الاستحباب الذي وجد في أحوال الصحابة الكرام وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحد وجدوه. لكن الله سبحانه وتعالى يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا، قنطار تعرف قنطار، قنطار ذهب يعني شيء عظيم جدا، فلا تأخذوا منه شيئا. يبقى يمكن أن يقدم الإنسان، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما صعد على المنبر وقال أريد أن أحدد المهور، أنا أجعل المهور قليلا، فقامت امرأة سفعاء الوجه، امرأة يعني فيها حدة، قالت يا عمر يا ابن الخطاب تريد أن تمنعنا حقا من حقوق الله؟ قال إيش عندك أنت امرأة؟ قال الله تعالى يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قنطار يا عمر. فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. شوف كان وقاف وهو على المنبر وهو خليفة المسلمين، ولذلك قال بقى وفي رواية أخرى قال كل الناس يعلم إلا أنت يا عمر، كل الناس يعرفوا وأنت اللي جاهل لا تعرف. شوف شوف التواضع، ما قال لها اسكت يا امرأة ومن أنت حتى تتكلمي، لا قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا هو الرجوع للحق، ودائما الإنسان المؤمن يا إخواني الكرام يتحلى بهذا الخلق الكريم أنه يرجع إلى الحق، ما في مشكلة حينما يبين لك أنك أخطأت، خلاص أستغفر خلاص أنا أخطأت أتوب إلى الله. هذه قوة، هذه شجاعة، وليست الشجاعة في التمالي على الباطل. فإذا لا يوجد حد لأكثر المهر ولا يوجد حد لأقل. لما جاء الرجل قال يا رسول الله هذه المرأة ما تريدها فتزوجها أنا رسول الله، قال التمس ولو خاتم من حديد، خاتم حديد كامل لا شيء، قال لا أجل ولا حتى خاتم من حديد أجل، قال زوجها بما معك من القرآن، علمها ما معك من القرآن. فإذا لا يوجد حد الأقل ولا حد الأكثر، وإنما هذا من باب يعني ما استقرأوه من خلال حال الصحابة. هو الزوجة بإرادة إرادة المرأة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم زوجها جدا صحابي بدون إرادة المرأة، يعني خلاص المرأة سلمت نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض لا في بعض الروايات أنها قالت لو هذا الحديث يعني له طرق كثيرة جدا، له طرق حديث سهل بن سعد هذا له طرق يعني أكثر من 300 طريق، حديث متواتر بطريقة عجيبة جدا، جمع طرقه الحافظ ابن حجر في بعض طرق الحديث. قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم افعل ما تريد يا رسول الله، افعل انت عايزه انا يعني اوافق على ما تريد. هي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت تزوجني، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم اعرض عنه. فالرجل الصحابي جالس قال ليس لك حاجة يا رسول الله، زوجني اياه انا تزوجها. فقال هل معك؟ إذا يعني المرأة سلمت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة يستحب أشعر قوله يعني هذا يفهم منه، أشعر يعني يفهم جواز إخلاء النكاح عن المهر. يبقى يمكن أن يكون النكاح بدون ذكر للمهر، عقد النكاح بدون أن يذكر المهر، يمكن وهو كذلك. فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد. رجل تزوج المرأة بدون أن يسمى مهر، صح العقد، وهذا معنى التفويض، هذا معنى نكاح التفويض. وش نكاح التفويض؟ أن الرجل يتزوج المرأة ولم يسمي مهرًا، ما سمى مهر، دخل على الولي زوجني زوجتك قابلته قابلت نكاحها خلاص تزوج خلاص بقى زوج بدون ان يذكر مهر، هذا يسمى نكاح، اسمه نكاح ايش؟ التفويض. ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة، مرة يصدر من الزوجة البالغة التي بلغت الرشيدة يعني العاقلة التي لها بلغت سن العقل والرشد، كقولها لوليها زوجني بلا مهر، قالت لأبيها زوجني بلا مهر، أنا أريد أن أتزوج بدون مهر، أو على ألا مهر لي، زوجني ولن أخذ مهرا، ليس لي صداق. ها تقول يجوز، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. الولي يقول للرجل أنا أزوجك ابنتي بدون مهر، ولو ما لا تريد، لا تريد بدون مهر، لا يبقى لا يجوز هذا. هذا المهر يا إخواني الكرام حق المرأة، لأنه يفعل الآن هذا هذا هذا من الظلم الشديد للنساء، إن الولي حينما يقاتل المهر يأخذ هو المهر ويضعه في جيبه، هذا حرام. هذا المهر حق من؟ حق البنت، حق البنت، البنت تأخذ هذا المهر تستمتع به، هذا حقه، لا يأخذ هذا المهر ويذهب يشتري به يعني ملابس أو يشتري به أشياء في البيت أو أغراض أو غير ذلك، لا حرام. المهر حق المرأة، المهر حق مين؟ لا يجوز أن يفتئت عليه. قلنا المهر يمكن مثلا أبوها أو أي أحد، لكن لو يختلف مثلا ما تريد امرأة أو ما تريد أمها أو أي شيء، من أولى، هي أبوها أو أمها؟ الاتفاق، التراضي، الكل يجلس معا ويتفق، الزوج يقول لا أستطيع، أنا أستطيع كذا، حسب ما يتفقون، لأنه في الأخير هذا العقد مبنى على التراضي. لا لا، هذا أيضا ليس لوحة، الأمر متعلق بالبنت هي التي تقول، يبقى إذا الأمر يعود إليه لأنه حقه. الله أكبر. نكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله نكمل إن شاء الله المرة القادمة.